وكلما تعبد إنسان بالعلوم الباطنية سموه وليا ثم غلوا فيه. ثم أولئك الأولياء قد ينخدعون بغلو الناس فيهم فيخيل إليهم تخيلات أنه ينزل عليهم الوحي أو أن أرواحهم تصعد إلى السماء أو أنهم يطلعون على المغيبات أو أنهم يعرفون ما في اللوح المحفوظ أو ما أشبه ذلك من تخيلاتهم. فلأجل ذلك رد عليهم الشيخ بهذا الكتاب فيقول: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وذلك لأن الأنبياء هم أفضل الأولياء، لأن الولي هو التقي المؤمن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا دليل على أن الأنبياء أفضل وأنهم أولياء، وأما الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنهم مفضولون. فعرفنا بذلك أن كل من اتقى الله وآمن به فإنه من الأولياء، وأن الأنبياء أولى بهذا الوصف لأنهم جمعوا بين الإيمان والتقوى واختيار الله لهم وأوحى إليهم ما أوحى. فالأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله تعالى عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب في هذه الآية. ذكر أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، إننا نحبك ونشتاق إليك أتم اشتياق، ولكن نخاف إذا دخلنا الجنة أن ترفع أنت مع الأولياء ولا نراك ولا نصبر عنك. فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ومن يطع الله ورسوله فأولئك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرحوا بهذه، قالوا: إذا كنا بمجرد طاعة الله وطاعة رسوله أن نكون معهم فإننا سعداء معهم، يعني في دار الكرامة. فرتبهم وجعلهم أربع مراتب: الأول النبيون، لأن الله أنزل عليهم وحيا، ثم بعدهم الصديقون كأبي بكر الصديق لأنهم بالغوا في الصدق وبالغوا في التصديق بكل ما جاءهم عن الله تعالى، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، قيل إنه نزل فيه قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء قيل إنهم الذين يقتلون في سبيل الله لقوله تعالى ويتخذ منكم شهداء، وقيل إنهم الذين يشهدون على الأمم لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الرابع الصالحون، الصالحون الذين اصطفاهم الله تعالى وأصلحهم. فقيل إن من الشهداء عمر بن الخطاب فإنه قتل فكان من الشهداء، عثمان بن عفان فإنه قتل ظلما فهو شهيد، علي بن أبي طالب فإنه قتل قتله الخوارج فهو شهيد، والصالحون بقية الصحابة وكذلك من تبعهم من سار على نهجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، فجعله بعد النبيين وسماه الصديق. أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني هذه الأمة. أورد ابن كثير عند هذه الآية أحاديث كثيرة في فضل هذه الأمة. كذلك قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. المصطفى هو صاحب الصفوة، المصطفون هم المختارون. قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فهم الذين اصطفاهم الله الأنبياء ونحوهم، وكذلك الصالحون الذين أورثهم الله الكتاب، يعني هذا القرآن، هم أهل الصفوة، الصفوة من عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا من الحديث التي ذكرها ابن كثير عند هذه الآية في سورة آل عمران. 70 أمة يعني من الأمم السابقة تكونون أنتم خيرها وأكرمها على الله، والمراد المتمسكون بالسنة والمتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أفضل هذه الأمة المحمدية القرن الأول. كذلك ثبت دليل ذلك من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة كعمران بن حصين وأبي هريرة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا. وفي حديث آخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قيل إن المراد بالقرن المجموعة الذين صحبوه، فالصحابة يكون لهم القرن الأول، والتابعون يكون لهم القرن الثاني، وتابع التابعين يكون لهم القرن الثالث. يمكن أن الصحابة أنهم ماتوا آخرهم في القرن الأول، من آخرهم أنس بن مالك مات سنة 93 وعمره 103 سنين. التابعون يمكن أنهم انقرضوا في نصف القرن الثاني، يعني منهم أبو حنيفة أدرك بعض الصحابة فهو من التابعين، ومات وعمره 70 في سنة 150. وأما مالك فإنه من تابع التابعين، والأوزاعي ونحوهم من تابع التابعين الذين هم القرن الثالث. يقول في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تسبوا أصحابي؟ هو الذي نفسي بيده، لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قيل إن المراد جميع الذين صحبوه، وقيل إن المراد الأولون، وذلك أنه حصل شيء من المشاقة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فقال لخالد: لا تسب أصحابي. عبد الرحمن بن عوف من العشرة، أسلم بمكة وصبر على مخالفة المشركين هناك وتصبر وتحمل الأذى وهاجر إلى المدينة وأدرك الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما خالد بن الوليد فإنه أسلم في سنة 8، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصحابي هم المتقدمون الذين صبروا على اللأواء والشدة والأذى. ولكن يستدل بهذا على أن الصحابة كلهم لهم هذا الفضل، فيقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، أي مثل ذلك الجبل الكبير الذي في مكة في المدينة الذي عنده غزوة أحد، لو أنفق مثله ذهب في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، يقولون إن المد ملء الكفين المتوسطتين من البر أو من الأرز، أنه هفنة باليدين، فلا يبلغ أجر من أنفق مدا أو نصف المد. لا شك أن ذلك دليل على فضلهم. ثم يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، فالمهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة، هاجروا تركوا بلادهم وتركوا أولادهم وتركوا أهليهم وتركوا أزواجهم وأموالهم ونجوا بأنفسهم، ومن قدر منهم هاجر بولده وبأزواجه، وصبروا على مشقة مفارقة البلد، وصبروا أيضا على شرف العيش، اتركوا أموالهم لله تعالى ورغبة في ثوابه. ثم مع ذلك رزقهم الله أموالا بعدما هاجروا، ولكن مع ذلك لم يدخروها بل كانوا يتسابقون بالنفقة. فلذلك قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقسم في الآية الأولى آية سورة الحديد من قبل الفتح ومن بعد الفتح، وكذلك في آية التوبة قسم القسم الأول المهاجرون والأنصار، والقسم الثاني الذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا عندما كان المؤمنون في حاجة إلى المال وفي حاجة إلى الرجال، وعندما كانت العرب كلها قد نصبت العداوة لهم وقد رمتهم قوس العداوة، فصبروا على ذلك. ما المراد بالفتح؟ الفتح هو صلح الحديبية، كان في سنة 6 لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 قريبا منها محرمون، ولما أقبلوا إلى مكة ردهم أهل مكة، ولكنهم تصالحوا على ترك الحرب وعلى أن يأتوا غدا في العام القابل ويأتمروا. ولما تركوا الحرب دخل في تلك السنة أو السنتين خلق كثير أسلموا ودخلوا في الإسلام، فكان فتحا، فذلك الصلح. أنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لما نزلت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، لأن الله ذكر الصلح في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسماه صلحا وسماه فتحا. فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو هذا الصلح؟ قال: نعم. ففضل الله تعالى السابقين الأولين على الذين اتبعوهم بإحسان، أي آمنوا بعد السابقين. السابقون الأولون أيضا يتفاضلون، أفضلهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعدهم الستة الباقون من العشرة. نظمهم ابن أبي داود بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، بعدهم أهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأهل أحد. أفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر. بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتاب العقيدة الواسطية وبيّن الأدلة وقال من طعن في خلافة هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. يقول هذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها أن أفضل السابقين الخلفاء وأن أفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة مثل ترتيبهم في الخلافة. أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم يليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي. يقول دلت على ذلك الدلائل بسطناها في منهاج السنة النبوية في نقل كلام أهل الشيعة والقدرية. الكتاب الكبير الذي رد به على ابن المطهر رافضيا سمى كتابه منهاج الكرامة في تحقيق الإمامة فرد عليه والرد طبع قديما في مجلدين ثم بعد ذلك طبع محققا في عشرة مجلدات. يقول وبالجملة اتفقت طوائف السنة وكذا الأشعرية على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء. فأهل السنة يقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر بعد النبي وأما الشيعة يقولون أفضلها علي. ولم يقل أحد منهم إن الأولياء أفضل من الصحابة ولا يكون من بعد الصحابة الذين جاءوا بعد الصحابة أفضل من الصحابة الذين ليس لهم حظ الصحبة لا يكونون أفضل من الصحابة. أفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أعظمهم اتباع الله. هؤلاء أفضل أولياء الله الذين عرفوا ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه اتباعا كاملا. لا شك أن الصحابة كذلك أنهم أقوى معرفة بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أشد اتباعا له فهم أولى بأن يكونوا أعظم الأمة لأنهم أكمل الأمة في معرفة دين الله وفي اتباع دين الله. إذا نظرنا فيهم عرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل أكمل معرفة بما جاء به وأكمل عملا به. فعلى هذا نقول أبو بكر أفضل أولياء الله بعد الأنبياء. إذا كانت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وإذا كان الصحابة أفضل هذه الأمة فنقول أفضل الصحابة أبو بكر فهو أولى بأن يكون وليا. ثم يقول الشيخ رحمه الله وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء يكون أفضل من الأنبياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء. إذا عرفنا بأن محمدا خاتم الأنبياء وأفضلهم فيقولون خاتم الأولياء أفضل الأولياء. ولكن في كل قرن يأتي ولي فيقول أهل زمانه هذا خاتم الأولياء، فهو ولي وهو أفضل الأولياء. فأهل الوحدة مثلا يقولون خاتم الأولياء الحلاج، عندهم أنه من الأولياء. ثم جاء في القرن الذي بعده جاء ابن عربي الاتحادي، فغلا فيه الفلاسفة وكذلك أهل الوحدة وقالوا هذا خاتم الأولياء. ثم جاء بعده التيجاني فقالوا خاتم الأولياء. ثم جاء بعده النقشبندي فقالوا هذا خاتم الأولياء. ثم جاء بعده الرفاعي فقالوا خاتم الأولياء. ثم جاء بعده الجيلاني فقالوا خاتم الأولياء. ثم لا يزادون كذلك، يفضلون الأولياء على الأنبياء. وعندهم أن الولي قد سقطت عنه التكاليف، فلأجل ذلك لا حرج عليه. ولهم مع أولئك الذين يدعون الولاية قصص وعجائب. يقول لم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، صنف في الأولياء. ولا شك أنه قد غلط في ذلك، وأن الأولياء كل مؤمن تقي. يقول ثم صار كل طائفة من المتأخرين يزعمون أن الولي الموجود عندهم خاتم الأولياء. في كل قرن يقولون هذا خاتم الأولياء، بل يكون في الزمان الواحد 12، يكون عند أهل مصر وليا فيقولون هذا خاتم الأولياء، وكذلك عند أهل الشام فيقولون هذا خاتم الأولياء، وكذلك مثلا في المغرب يقولون خاتم الأولياء، وكذلك في اليمن وفي الهند ونحو ذلك. في زمان الواحد كل طائفة تتجدد، ويكون عندهم من يدعون أنه ولي، يدعون أنه أفضل، أنه خاتم الأولياء. ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، نعوذ بالله، يعني أفضل من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي. لا شك أن هذا غلط كبير. لماذا؟ يقولون لأنهم أعلموا بالله وأعلموا بما بصفاته. أما الأنبياء فإنهم يستفيدون العلم بالله من جهته، هكذا يدعون أن الأنبياء إنما ينزل الله عليهم الوحي بواسطة الملك، ويدعون أن الأولياء لا يحتاجون إلى وحي، بل قلوبهم تصعد إلى عالم الغيب، تصعد إلى اللوح المحفوظ وتطلع على ما فيه، حتى يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، فيكونون يقولون أفضل إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، أن الأنبياء يستفيدون العلم بالله وحده، كما زعم ذلك ابن عربي. ابن عربي هذا يعرف بالاتحاد لأنه من أهل وحدة الوجود، وكان يصرح بذلك وله كتب، ومع الأسف أنها طبعت وانتشرت، كتاب اسمه الفصوص وكتاب اسمه الفتوحات، الفتوحات المكية. ويقولون إنه على عقيدة الحلاج، الحلاج هو أشهر من خدع الناس في زمانه وادعى أن الرب تعالى قد حل في كل شيء. ويقول فيه الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله: معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، يعني أن الرب عندهم جميع المخلوقات وجميع الموجودات كلها، أن الرب والعبد شيء واحد. ويقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. ويقول أيضا: وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه. ويقول: سبحان من أظهر ناسوته سر سنالهوته الثاقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. تعالى الله عن قولهم، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله وجميع أولياء الله. ولا شك أن هذا كفر ظاهر. ومع ذلك فإن ابن عربي ظهرت له مكانة، اشتهرت له مكانة عند المتأخرين، من المتأخرين ابن العماد صاحب الشعذرات مؤرخ، لما أتى على ترجمة هذا الذي هو ابن العربي، ابن عربي، ابن عربي بالتنكير، أخذ يذكر عنه قصص ويذكر عنه فضائل ويذكر عنه معجزات أو خوارق عادة، أنه قال كذا وأنه وأنه، انخدع بكثرة الذين يثنون عليه. يقول كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا قرآن. ذكر أن بعض العامة سمع قارئا يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، فتأجل ذلك العامي ما يعرف وقال: هل السقف يأتي من تحت؟ فهكذا يقول شيخ الإسلام إن مثل هؤلاء لا عقل ولا قرآن، لم يعتمدوا على عقول سليمة ولا على قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، كل الأنبياء المتقدمين ونا إلى نبينا أفضل من أولياء، من جميع الأولياء، من جميع الأولياء المتقدمين والمتأخرين إلى زماننا. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف يكون الأنبياء كلهم كيف يكون الأنبياء كلهم يكون كيف كيف الأنبياء كلهم، يعني الواحد من الأنبياء أفضل من جميع الأولياء، فكيف بواحد من الأولياء يكون أفضل من نبي؟ الأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء. كل هكذا يقولون، كل واحد من الأولياء إذا حضره الموت فإنه يكون له خلف، فيقول الولي بعدي فلان، وليس آخر الأولياء أفضلهم. أما الأنبياء فإن آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أفضلهم. فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، فهو أفضل الأنبياء وخاتمهم. وأما الأولياء فليس لهم خاتم، بل كل من كان تقيا مؤمنا فإنه من الأولياء، وفي كل أمة وفي كل زمان من أولياء الله الصالحين كثير. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولكن عملا بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أبيك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون هو أول من يستفتح باب الجنة. وهكذا أيضا أمته، يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي الأمة تسبق سائر الأمم. ليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي الرسل قد فضلهم الله وفاوت بينهم. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، إلى غير ذلك من الدلائل. يقول: والأنبياء كل منهم يأتي الوحي من الله. يتميز الأنبياء بأنه ينزل عليهم الوحي من الله بواسطة الملك، بواسطة الرسول الملكي، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، لم يكن محتاجا إلى غيره من الأولياء وغيرهم، ولم تحتاج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق بخلاف من قبله من الأنبياء، فإن قبلهم أنبياء وبعدهم أنبياء. المسيح عليه السلام أهالهم بأكثر الشريعة على التوراة، أمرهم بأن يرجعوا إلى التوراة، إلا أنه قال: وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. شريعة التوراة جاء المسيح يكملها، دل على أنه احتاج إليها. وأما القرآن فإنه لم يحتاج إلى التوراة ولا إلى غيرها من الكتب. كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح، التوراة والزبور تمام الأربع وعشرين النبوة، يعني محتاجون إلى الأنبياء الذين قبلهم وإلى شرائعهم. الأمم قبلنا محتاجين أيضا إلى محدثين، المحدث هو الملهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإياكم في هذه الأمة فإن منهم عمر، أو فإنه عمر. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغناهم الله به وبالوحي الذي أنزل عليه، فلم يحتاجوا معه إلى شيء ولا إلى محدث أي ملهم، بل جمع الله له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه بغيره من الأنبياء. فصارت شريعته أكمل الشرائع، وصار دينه أتم الأديان، وكتابه أشرف الكتب، وسنته أفضل السنن، فكان ما فضله الله به مما فضله به ما أنزله إليه وأرسله إليه إلا بتوسط بشر. كان الصواب في آخر سطر: فكان مما فضله الله به ما أنزله إليه وأرسله إليه، أي من جملة ما فضله به هذا الكتاب الذي أنزله عليه، وكذلك الأمة الذين أرسله إليهم، وكذلك الملك الذي أرسله إليه، إلا بتوسط بشر. ثم يقول: هذا بخلاف الأولياء الذين تدعون أنهم أفضل من الأنبياء. كل من بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بكل ما حصل له من الهدى، اتباع كل ما جاء به من الهدى ودين الحق. لا يكونون أولياء إلا بهذا الاتباع. كل ما حصل لك من الهدى ودين الحق فإنه بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، أي بواسطة رسالته. فكل ما حصل للبشر من هذا الهدى ودين الحق فإنه بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بلغت رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. فلما أرسل موسى إلى بني إسرائيل لم يكونوا أولياء إلا باتباع موسى، وكذلك الذين اتبعوا نوحا في كل ما جاء به هم أولياء، وكذلك جميع الأنبياء. من ادعى أن من الأولياء الذين بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد، ويعتبر هذا من نواقض الإسلام. ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، أي إذا قال إن هناك من هم مستغنون عن الشريعة المحمدية لأن لهم طرق إلى الله لا يحتاجون فيها إلى محمد ولا إلى شريعته ولا إلى سنته، الذين يقولون ذلك لا شك أنهم كفار. الله تعالى حجب الطرق إلا عن طريقه، أمرنا بطاعته واتباع شريعته وجعلها طاعة لربه بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهؤلاء الذين يقولون إن لنا طريق إلى الله نستغني فيها عن محمد وعما جاء به محمد، هؤلاء قد كفروا، لأن محمدا هو رسول الله إلى هذه الأمة الذين هم خاتم الأمم. كذلك الذي يقول أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، يقولون علم الظاهر الوضوء والغسل والركوع والسجود والصيام والإفطار والحج والعمرة، وكذلك الحلال والحرام من المبايعات ومن الأنشهة يسمون هذا علم الباطل الظاهر. وأما علم الباطن فإنه عندهم علم القلوب، يعني أن قلوبهم تتصل بالملأ الأعلى وأن قلوبهم تخوض في هذا الملأ وأنها تطلع على مكاشفات وعلى حقائق لا يعرفها إلا من خاض في مثل ما يخوضون فيه. أو كذلك يقول أنا محتاج إليه بعلم الشريعة دون علم الحقيقة، أن يقول إن هذا من الهذيان، من قال ذلك فهو شر من اليهود والنصارى، لأن النصارى واليهود يقولون إن محمدا رسول ولكنه مرسل إلى العرب، رسولا إلى الأميين وليس رسولا إلينا. وقد أقامت عليهم حجة وقد خصموا، لأننا نقول إذا كان رسولا فصدقوه، وقد دعاكم جميعا وقال إني رسول الله إليكم جميعا، فكيف يكون رسولا ومع ذلك يكذب؟ هكذا أولئك ذكر الله أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فبذلك كانوا كفارا لأنهم ما قبلوا الشريعة كلها. وهكذا هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن، يعني علم الحقائق وعلم الاطلاع على الخفايا ونحوها، إن محمدا لا يعرف بذلك، هذا نقول إنك قد آمنت ببعض ما جاء به وكفرت بالبعض، فهو كافر أكفر من أولئك. يقول علم الباطن هو علم إيمان القلوب ومعارف القلوب وأحوالها، هذا علم الباطن. كل مسلم يؤمن بأن الله تعالى هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك، فهذا من الإيمان الذي هو علم القلوب، إيمانها ومعارفها وأحوالها، هذا هو علم بحقائق الإيمان الباطنة. يقول وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة، يعني أشرف من تعلم صفة الوضوء ونواقض الوضوء ونحو ذلك، أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. إذا ادعى المدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، الذين يقولون إنه يعلم الأعمال الظاهرة وأما حقائق الإيمان وصفات الأمور الغيبية وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، لا يأخذ الإيمان وصفات الله تعالى عن الكتاب والسنة، الذي يدعي ذلك ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون البعض الآخر، يعني ادعى أنه مؤمن بالبعض دون البعض، ادعى أن بعض الذي آمن به أنه آمن ببعض دون البعض، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين، يعني الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن مع ذلك لا يقولون إن الذي يؤمنون به أدنى القسمين، بل يقولون كلاهما، الذي نؤمن به والذي لا نؤمن به كلاهما سواء. ونقف هنا بصفحة 250. والله أعلم. استاذنكم الشيخ في بعض الأسئلة. السائل يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف نجمع بين قوله النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أو كما قال يأتي على الناس زمان، إلى قوله المتمسك فيه له مثل أجر 70 منكم؟ لا شك أن في آخر الزمان تتحكم غربة الإسلام، ويكون الذين يتمسكون بالسنة ويعضون عليها أقلة في الناس، المخالفون لهم يعيبونهم ويؤذونهم ويضطهدونهم ويعذبونهم، ولكنهم مع ذلك يتحملون ويصبرون. فلذلك قال: الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. فلأجل ذلك صار عملهم مضاعفا. السائل يقول: ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد ايش الفرق بينها؟ كلاهما يعبر بهما اهل الوحده، يقولون ان الله حال في جميع المخلوقات، ويقولون ان الله ان الجميع واحد، ان الوجود واحد، يعني انه اتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت يعني الاله والناسوت يعني الناس، فصار واحدا. هذا مع الاتحاد. السؤال يقول: ما المراد بقول المؤلف تمام 24 نبوة؟ تمام 24 نبوة تذكر بعد المسيح عليه السلام. نعم، يعني كأن المشهورين من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 24، والخامس والعشرون هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تتبعنا الأسماء التي في القرآن وجدناه 25، الخامس هو محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله. يقول: ما رأيكم في القول بأن الصفات من المتشابه الذي لا يعلمها إلا الله؟ الكيفية هي التي لا يعلمها إلا الله، كيفية الاستواء وكيفية النزول وما أشبه ذلك. وأما الصفات فإنها معلومة، لأن السلف بسروها، دل على أن هناك علم بالمعاني وجهل بالكيفيات وبكنه الشيء وماهيته. سأل يقول: ما حكم استعمال هذه اللفظة خاتمة المحققين؟ هكذا يقولون: فلان خاتم الأولياء، فلان خاتمة المحققين، يعني يحكمون به على أهل زمانهم، ولكن قد يأتي في الزمان الذي بعدهم من هو أفضل منه. السائل يقول: من أستراليا: يحتج الروافض بحديث حفظه من حفظه ونسيه من نسيه بأن القرآن محرف، فكيف نرد عليهم؟ لا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فهناك من حفظها وحدث بها، وهناك من نسيها، فإن الإنسان أهل النسيان. سال يقول: في إحدى القنوات الفضائية يقول الرجل أو الشيخ أن المسلم إذا صلى ولم يستعذ بالله من الشيطان فإن صلاته باطلة، فما رأي سماحتكم؟ صلاته مجزئة إن شاء الله، ولكن عند قراءة القرآن يستعيذ، والاستعادة سنة مؤكدة، فإذا قرأت القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. السائل يقول: غفر الله لنا ولك يا شيخنا، نعيش مع العديد من الفرق الضالة في بلدنا، وحين النقاش يقول علينا بحجة أننا نثبت الهروة لله سبحانه وتعالى، فما هو موقفنا وكيف نرد عليهم؟ يعيش معهم العديد من الفرق الضالة، يقول وحين النقاش بيننا يلقون علينا بحجة أننا نثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى، فما هو موقفنا وكيف نرد عليهم؟ لا شك أن الفرق الكثيرة الفرق الضالة، فمن ذلك غلاة المتصوفة، وكذلك الرافضة، وغلاة المعطلة، الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وكذلك الكبريون والاتحاديون ونحوهم. أن يقول إذا ابتليت بأن تكون معهم فاحرص على أن تظهر لهم البغضاء، إلا إذا كنت ترجو أنهم يتأثرون بالنصيحة وينصحهم بالتي هي أحسن. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من فوض في المعنى يفوض في جميع الصفات، أم أنهم يفوضون في بعض الصفات التي يتوهمون أنها تقتضي التشابه بين الله وبين خلقه كالوجه واليدين؟ لا يفوضون شيئا إلا الكون هو الكيفية، وإلا فإنهم يعلمون أن الله سميع، قد سمع الله، فيقولون إن الله تعالى سميع يسمع، والسمع هو إدراك الأصوات. كذلك أيضا يؤمنون بأن الله بصير، وأن الله يرى، وأن لله تعالى وجه، ويتوقفون عن كيفية الوجه وعن كيفية العين ولتصنع على عيني. فالآيات الصفات يقول المعتزلة ونحوهم إنها من المتشابه، وقد ألف كبيرهم الذي هو عبد الجبار الهمداني كتابا مطبوعا في مجلدين وسماه متشابه القرآن، وركز على آيات الصفات. السؤال الأخير أحسن الله إليك: ما حكم القول في هذا الدعاء أو الدعاء بهذا الدعاء: اللهم سخر لي ملائكة في السماء وجنود الأرض؟ بالنسبة إلى الملائكة، الله تعالى أخبر بأنهم يكتبون أعمال الإنسان، وأما الآدميون فقد ينفعون الإنسان. الإنسان عليه أن يدعو الله تعالى بأن يوفقه وأن يسخر له ما يكون سببا في إعانته وسببا في تيسير أموره. والله أعلم، صلى الله على محمد.